المسألة الثانية كيفية الحساب وأحواله. الأولى هي تعريفه، والثانية كيفية الحساب وأحواله. أحوال الحساب مختلفة كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، فمنه العسير ومنه الحساب اليسير. ومنه التكريم ومنه التوبيخ ومنه الفضل والصفح، يعني يعفو الله. قال تعالى: أولئك الذين لهم سوء الحساب. وقال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المسألة الثالثة: الذي يتولى حساب الخلق هو الله وحده لا شريك له، ولا يشغله شأن إنسان ولا يشغله شأن عن شأن. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال: فإنما حسابه عند ربه. وقيل أن الملائكة يوكلون بحساب الكافرين، ولا دليل على ذلك. المسألة الرابعة: ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة. المسألة الرابعة: ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة تدلان على أن الحساب يكون بعد البعث واستلام الصحف بالأيمان والشمائل، وهذا كله بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، يعني أن الحساب يقع بعد بعث الناس وأخذهم الكتب بالأيمان والشمائل. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ففي الآية الأولى أن الحساب بعد البعث، وفي الثانية أن الحساب أيضا بعد أن أوتوا الكتب. فائدة: قال القرطبي رحمه الله: فصار الناس ثلاث فرق في الحساب. فصار الناس ثلاث فرق في الحساب. الأولى لا يحاسبون أصلا، لا يحاسبون أصلا كما في حديث ابن عباس في 70,000. الفرقة الثانية يحاسبون حسابا يسيرا، وهذان من المؤمنين، يعني هاتان الفرقتان من المؤمنين. والثالثة يحاسبون حسابا شديدا، ويكون منهم المسلم والكافر. فائدة ثانية في قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ليس معناها محاسبة الأنبياء، يعني ليس معنى السؤال، ليس معنى السؤال محاسبة الأنبياء، وإنما معناه سؤال الله الأنبياء عما بلغوا وعما أجاب به أممهم، عما بلغوا وعما أجاب به أممهم عليهم. دليله قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فائدة ثالثة: هل يحاسب الكفار، هل يحاسب الكفار؟ الجواب: إن كان يراد بالحساب، إن كان يراد بحسابهم عرض أعمالهم عليهم، عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، فنعم يحاسبون، أي بهذا المعنى. وإن أريد أنهم يحاسبون بموازنة الحسنات والسيئات فهذا خطأ ظاهر، لأن الكافر لا حسنة له أصلا. فائدة رابعة: أول من يحاسب من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة متفق عليه: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي عليهم قبل الخلائق. فائدة خامسة: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فيما بينه وبين ربه صلاته، كما في مسند أحمد عن رجل من الصحابة: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. الحديث. الفائدة السادسة: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، كما في حديث ابن مسعود متفق عليه: أول ما يقضى بين الناس في الدماء أو بالدماء. انتهينا فيما يتعلق بمسألة الحساب. هذه المسائل مفيدة يستفيدها الطالب، وهي متعلقة بالموضوع. قال الطحاوي رحمه الله: وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية. وقوله وقراءة الكتاب، وقراءة الكتاب يعني بالكتاب الصحف التي كتبت فيها أعمالهم، وهو الكتاب الذي يلقاه يوم القيامة منشورا. وهو الكتاب الذي يلقاه يوم القيامة منشورا. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقوله منشورا، النشر في اللغة هو البسط، وشرعا إظهار صحائف الأعمال، إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. ومعنى طائره أي عمله. مسألة: كيفية أخذ الكتاب يوم القيامة؟ كيفية أخذ الكتاب يوم القيامة؟ ذكر الله في كتابه الكريم كيفية أخذ الكتاب، فقال: كيفية أخذ الكتاب؟ فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال: وأما من أوتي كتابه بشماله. وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وليس معناه أن هناك ثلاث كيفيات، وليس معناه أنها ثلاث كيفيات، لكن قال الشنقيطي رحمه الله: لا منافاة، لا منافاة بين أخذه بشماله وإتيانه وراء ظهره، لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه، تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. يعني على هذا تكون المراد به أخذ كتاب بيمين وبشمال، إلا أن الكافر تجعل يده وراء ظهره فيأخذ بشماله وراء ظهره. وقيل إن الكافر يعطى كتابه بشماله وراء ظهره، ويعطى المؤمن العاصي كتابه من أمامه بشماله. يعني الفرق أن الكافر تكون يده وراء ظهره، والمؤمن العاصي يأخذ بشماله لكن من أمامه، هذا قول. ويعطى المؤمن الطائع كتابه من أمامه بيمينه، وهذا قاله السفاليني رحمه الله. فهي حالة أن يأخذ بيمينه، وهذا لأهل الإيمان، أو بشماله وهو على حالين: المؤمن يأخذ بشماله من أمامه، والكافر يأخذ بشماله وراء ظهره، تجعل وراء ظهره.